قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا فقال من زاد فقد أساء وظلم أو اعتدى وظلم. نعم هذا فيه تحذير زيادة على الثلاث وأن هذا وأنه إساءة وقال أحفادها سرعة شديدة اشتغل على تخريجه قال سعد وحسن خرجه بذلك. نعم عمرو بن شعيب عن أبيها جدها حسن يبقى طعام السلام فأعد المثل أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا فقال من زاد فقد أساء وظلم أو اعتدى وظلم. نعم فالحد لك حد ثلاث في العرف ثلاث ولا يزيد وإذا زاد فقد أحضر الشرح الشريف. نعم باب الأمر بإصباغ الوضوء. قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد عن موسى بن سالم أبي جهضم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا ثلاثة أشياء أمرنا أن نصبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا نودي الحمير على الخيل. نعم وهذا فيه الرد على الرافضة الشيعة الذين يقولون إن أهل البيت خصوا بشيء دون الناس. قال الرسول ما خصنا رسول بشيء إلا أن نصبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا نودي الحمير عليه الخيل. نصبغ الوضوء على إكماله وإبلاغه وإتمامه ولا سيما في وقت الكارثة الحرب والبرد ولا نأكل الصدقة لأنها وسخ الناس ومرض الزكاة والزكاة صدقة رسول لمحمد وعلي محمد ولا ننزيع الحمير على الخيل لأن هذا فيه ضرر نزع الحمير على الخيل فيخرج البر متولد من حرام وحلال إذا الحمير على الخيل والخيل حلال والحمير حمر محررة ويغلب جانب الحلال فيجد البغال البغل هو متولد من حلال وحرام متولد من الحمار أمه أبو حمار وأمه من الخيل ولأن لا يسوي إلى عيه ترك الخيل العربية والصافيلة شرعا قال اسناده صحيح رجع مثال لو تكلم على معناه ما تكلم ساكي الرواية يحكم عليه ها؟ الرواية ساكي الرواية في تفسير الخير. نعم قال أخبرنا يعقوب الدورقي قال أخبرنا ابن علية قال أخبرنا موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما بمثله وزاد قال موسى فلقيت عبد الله بن حسن فقلت إن عبد الله بن عبيد الله حدثني بكذا وكذا فقال إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن يفتر فيهم. إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن يفتر فيهم. هذا إذا قيل إن خاص بإن هذا خاص بأهل البيت فقلنا عن إنه عن ذا الحمير على الخيل عام في بني هاشم وإن قال أخبرنا ابن أبي صفوان محمد بن عثمان الثقفي قال حدثنا أبي قال أخبرنا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله وهو بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال الصفقة بالصفقتين ربا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصباغ الوضوء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الصفقة بالصفقتين ربا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصباغ الوضوء. فهو إكماله نعم وكان ربا على ذلك من جسر واحد مجمل على فتر الحيض فكان دراهم بدراهم زائدة كذبا شرعا نعم الله عنك أو خجر أو خجر هذا من الله وذلك هذا من التعجل. نعم إيه؟ لابد من الاستثار والاستثار في الوضوء في الجنابة. ها نعم قول الواجبات في الوضوء في الوضوء. نعم لا تعرف هذه الاخر صلى الله عليه على المكاره الريح عام فتسر غير نعم. باب تكفير الخطايا والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ذكر تكفير الخطايا والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثني الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم ذكر الحديث. قال أبو بكر: هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب، وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد. والمشهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد لا عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن محمد بن عقيل الضايف في هذا السند. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثني الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري. قال نعم قال الكلام السابق عيس كلام المتن قال عيس متن. قال أبو بكر: هذا خبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب، وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد. والمشهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد لا عن عبد الله بن أبي بكر. قال أخرجه في المستدرة من طريق أبي موسى. قال: أما رواية ابن عقيل فهي في عند المسلم وفي القراء. أما رواية ابن عقيل فهي عيش عند المسلم الحوالي في أكثر من أحسن. قال: أخبرنا موسى وأحمد بن عبدة قال أبو موسى أخبرنا، وقال أحمد: أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل. هذا فيه بعض الله. نعم جهتنا. باب الأمر بالتيام باب الأمر بالتيام بالتيام في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب. معروف من الحديث ثابت على عبد الله بن صلى الله عليه وسلم فغلوا على المسالح وكفر خطاء المسالح وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني في فضل هذه الأشياء الثلاثة انتظار الصلاة وكفر خطاء المساجد ويسبغ الوضوء على مكاره في وقت الكره في وقت شده الحر شده البرد شده الحراره حراره الماء شده حراره الماء وشده البرد. نعم نعم اي نعم جاء في الحديث ذهابه وعياده قصه الرجل الذي أبعد الناس في المسجد قيل له: اشترك الحمار أن تصبوا في رمضائي في الظلماء. قال: ما يسترجع أن أكون يقول المسجد إني يريد أن أسجد لمن شايع إذا ما تزول ورجع إلى رجع في الأحد. فقال النبي لما بلغ من الصلاة قال: إن الله كتب ذلك لك ذلك في الذهاب والإياب. نعم. باب الأمر للتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب. قال: أخبرنا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثني أبي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا نعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. نعم هذا السنة بدأت بأيام لبس الثياب التراويح والخلق اليسار كذلك دخول المسجد اليمين خروج من الإسراف وغيرها بالعكس الحمامات قد الإسراف في الدخول والعلاج في الخروج. نعم نعم شيء. نعم هذا يعني في تأمل. من قال انه من باب التكريم ادعى بالذي ومن قال انه جاز ادعى بالاحسان اخذنا بالاحسان اقرب بالاحسان. كيف هو الان ما اتكلم عن الوضوء الان الحديث هذا اذا توضات من على المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبستم واذا توضاتم فابدؤوا بايامنكم. هذا المستوى يعني مستحب لكن ينبغي الانسان ان يكن بهذا يغسل. ها الترتيب ما في الترتيب يعني يغسل يديه بعد وجهه لكن التقليد اليوم عليه الصلاه هذا هو محل الاحسان ثم الانسان يرى ان من باب الاحسان. نعم ثاني انا الباب قد يقال الاكبر مثل حينما يؤتى بالاسلافين مثل الاهل والابناء يعطى الاكبر ما هو الا بالامن لكن بعد ذلك هو الى اعطي صاحب المحل مبخره او سلاح او ما يعطي على اليمين اما الداخل فالله وهذا الاقرب من جهه. نعم باب ذكر الدليل على ان الامر بالبدء بالتيامن في الوضوء امر استحباب واختيار ولا امر فرض وايجاب. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال اخبرنا خالد يعني بن الحارث قال اخبرنا شعبه قال الاشعث وهو ابن سليم قال سمعت ابي يحدث عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب صيامنا ما استطاع في طهوره ونعله وترجله. قال شعبه ثم سمعت الاشعث بواسط يقول يحب صيامنا ذكر شانه كله. قال ثم سمعت بالكوفه يقول يحب صيامنا ما استطاع. باب الرخصه في المسح على العمامه. نعم. قال باب ذكر الدليل على ان الامر بالبدء بالتيامن في الوضوء امر استحباب واختيار ولا امر فرض وايجاب. عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله. قال شعبه ثم سمعت الاشعث بواسط يقول يحب التيامن ذكر شانه كله. قال ثم سمعته بالكوفه يقول يحب التيامن ما استطاع. وهذا أخص في مسلم كان الوزن كان في تعوره وتوزيله وتوزيله في شأنه كله قال على تخريجه. قال إسناده صحيح أخرجه البخاري موسم والنسائي وغيره. بخاري كذا قال البخاري والنسائي وحيد قال الشيخ الألباني من العرسل في مسلم كان الوزن كان في تعوره وتوزيله احتمل الصلاة الثانية هي. وهذا استدل به المؤلف على أن البدء بالتيامن أفضل لكن بكل حال ما ينبغي الإنسان يبدأ في اليسار اليمنى قبل اليمين أو الرجل كذلك. نعم إيش أماكن ما أعلم شيء في هذا وما أعلم شيء في هذا الدخول ما أماكن هذه ما له شيء هذا الكلام فيما يقع فيه فيما يقع فيه حتى نعم ليس عليه كله ما عدا الاشياء المستقبله لا يمكن انها اذا قلنا مستقبله مثل الحمام يعني مثل الحمام معنويه من جهه المعنى احتاج الى كامل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه باب الرخصة في المسح على العمامة. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا الأعمش وحدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش وحدثنا سلم بن جنادة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. وفي حديث أبي معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. نعم والله السبع الإمامة ثم الخمار لأنه يصبر رأسه ويغطيه. كذلك كبار المرأة إذا كان مدارة تحت الحلوق حكم حكم الإمام تمسح عليه تلبس على طهارة. هذا في دليل على حديث في دليل على مشروعية مسح على الخفين وهذا ثابت في حديث متواترة. وكذلك مسح على الإمامة إذا كانت محنكة غير في تدار تحت الحنك. نعم. قال أخبرنا القاسم بن محمد بن عباد قال الإسناد صحيح أخرجه النسائي. نعم. قال أخبرنا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي قال أخبرنا عبد الله بن داود قال سمعت الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته. نعم تخريجه قال أخرجه البخاري بن الله. نعم هذا لا شك فيه من الذي بقى مسح على العمامة إذا لمس على طهارة العمامة يوم وليلة مسح عليها المقيم. نعم. قال جماع أبواب المسح على الخفين. باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة غير مفسرة. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وعلى الحديث المتواتر المسح على الخفين جاء بحديث متواتر. نعم. قال أخبرنا محمد بن علاء بن قريب الهمداني وعبد الله بن سعيد الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بلال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. قال عبد الله بن سعيد قال حدثني زائدة. نعم قال نعم كما ترى. نعم. قال أخبرنا أبو عمرو عمران بن موسى القزاز قال حدثنا محمد بن سواء بن عنبر السدوسي قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال إنكم تفعلون ذلك. فاجتمع عند عمر فقال سعد لعمر افت ابن أخي في المسح على الخفين. فقال عمر كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا. فقال ابن عمر ولو جاء من الغائط. قال نعم. باب ذكري. نعم إلا الجناب ورجع من الغائط ومن البول كما في حديث صفان ولكن من غائط ومن النوم إلا الجناب لم يكن الجنابة لا يمسح لابد من خلق الخير. أما الغائط والبول والنوم فلا بأس يمسح عليه إذا لبسهم على طهارة. نعم. باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الحضر. نعم. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود وحدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا عبد الله بن نافع قال أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته قال ثم خرج. قال أسامة فسألت بلالا ما صنع. قال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. زاد يونس في حديثه ثم صلى. قال أبو بكر ذهب إيش الأسواق. ها نعم إسواق. قال أبو بكر الأسواق حائط بالمدينة. طيب قال أبو بكر قال أبو بكر الأسواق حائط بالمدينة. ها؟ ايش؟ صح؟ صح. طيب ايش الوضع؟ طبقه طبق الشارح او طبق الحشي ولا المؤلف؟ ما تكلم. صح؟ يعني يكون في العالم على المزارع اليوم وعلى الاسلام صرفنا. نعم. قال ابو بكر الاشواق حائط بالمدينه. قال سمعت يونس يقول ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر انه مسح على الخفين في الحضر غير هذا. باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سوره المائده. الحديث هذا عن عيسى الخفين في الحضر. قال سمعت يونس يقول ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته. قال ثم خرج. قال أسامة فسألت بلالا ما صنع. قال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. نعم واضح لأنه هذا في حضر له بستان ثم حضنا. باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة. نعم. ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة. قال أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب. وعلى القول الثاني قلنا النص الخفين من سخ آيات المائدة. المائدة في أسبوع. لكن يقول مسح الخفين ثبت أن مسح الخفين بعد المائدة من ذلك الكريم ولكن أسلم من أخبرنا في المائدة ومع ذلك أخبر أنه عن النبي مسح الخفين فقيل له قبل المائدة وبعد المائدة قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. نعم. قال أخبرنا محمد بن علاء بن كريب. قال أخبرنا أبو أسامة وحدثنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع كلاهما عن الأعمش وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش وحدثنا الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال أخبرنا شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم عن همام قال رأيت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. هذا حديث الصنعاني ولم يقل الآخرون رأيت جريرا. وفي حديث أبي أسامة قال إبراهيم وكان أصحابنا يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. وفي حديث وكيع كان يعجبهم حديث جرير إسلامه. فتزول تهمة النعم أن آية المائدة نسخت المسح على الخفين ولهذا كان يعجبهم حديث جرير لأنه فيه أنه رأى النبي يمسح على الخفين بعد نزول المائدة. نعم. وفي حديث وكيع كان يعجبهم حديث جرير إسلامه كان بعد نزول المائدة. نعم. قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن بكير بن عامر البجلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا رضي الله عنه بال وتوضأ ومسح على خفيه فعابوا عليه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فقيل له ذلك قبل المائدة قال إنما كان إسلامي بعد المائدة. وقال أخبرنا أبو محمد فهد بن سليمان البصري قال أخبرنا موسى بن داود قال أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما. نعم. هذا ومع ذلك راح يرفع الخفين دل على أن الخفين بعد لم يرفع. نعم. باب الرخصة في المسح على الموقين. طيب. نعم. تمسح على الحمار إذا كان أدارته تحت حلقها يشق نزعه. إذا كان الحمار على رأسها وكبيرة تحت حلقها مثل العمامة المحنكة. نعم. تمسح على طهارة ومدارة تحت حلقها. حتى يشق نزعه. قال العلماء وخبر الكائن مدارة تحت حلقها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: باب الرخصة في المسح على الموقين. قال أخبرنا نصر بن مرزوق المصري، قال أخبرنا أسد يعني ابن موسى، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس الخولاني عن بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الموقين والخمار. نعم، الموق يشبه الجوعب أو أنه خشم قصير. اشكال عليه خشي تكلم عن الموق. قال أحسن عليك، قال الشيخ ناصر الألباني إسناده جيد ورجاله ثقات معروفون. تكلم عن الموق؟ ما تكلم خشم قصير في القاموس عنه. ها، كان خشم قصير إذا كان يسر الكعبين فإنه يسر عليه، سواء كان خشم قصير أو جورب من الجلد أو من القماش. والخمار العمامة تخمر الله سبحانه وتعالى للرجل، والخمار للمرأة إذا كان مدارا تحت الحق. إشكال على إيش قسمه الصحيح؟ قال إسناده جيد، قال الشيخ الألباني إسناده جيد. قاعد السند. قال أخبرنا نصر بن مرزوق المصري، قال أخبرنا أسد يعني ابن موسى، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس الخولاني عن بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الموقين والخمار. نعم، لا ومسح على الموقين الحديث هذا متواتر. نعم. قال: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة دون لابسها محدثا غير متطهر. قال: أخبرنا أبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أتمسح على خفيك؟ قال: نعم، إني أدخلتهما وهما طاهرتان. وهذا في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أدخلتهما طاهرتين، دعهما غيري أدخلتهما طاهرتين. كان في غزوة تبوك تبع المغيرة عليه السلام لما قرأ الحادثة وصب عليه الماء، فلما أراد أن ينزع خفيه قال: دعهما غيري أدخلتهما طاهرتين. دل على اشتراط الطهارة لبس الخفين فتمسح عليهما، لا بد أن يلبسهما على طهارة. نعم، فلا بد أن تكون ساترتين للمفروض، يعني ساترتين للقدمين للرجل تجاوز القدمين. نعم، عند الشفير من فوقها ما يكفي، لا بد يكون صفيق ولا يكون محرم. نعم، نعم، لا بد ستر الكعبين، لا بد ستر الكعبين. نعم، ها، أنت كان فيه شيء مثل غرز الإبرة يعفى عنه شيء بسيط. نعم. قال: أخبرنا القاسم بن بشر بن معروف، قال أخبرنا ابن علينة عن زكريا وحسين ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة سمعه من أبيه قال: قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين؟ قال: إني أدخلت رجلي وهما طاهرتان. قال: أخبرنا بندار وبشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان، قالوا: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: أخبرنا المهاجر وهو ابن مخلد أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. عمنها علي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه جاء عن علي رضي الله عنه النبي قال: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. المسافر 3 أيام ولياليهن، فالمسافر يمسح 3 أيام والمقيم يوم وليلة. نعم، يبدأ من الحدث بعد اللبس. نعم، من الحدث بعد اللبس، وقيل يبدأ من المس. هذا شيخ الإسلام قول لأهل العلم، الأقرب من الحدث بعد اللبس هو المذهب، من الحدث إذا أحدث بعد أن لبس عنه، ولا يحسب ما قبل ذلك. فلو لبس توضع العصر ولبس خفيه وصلى بها العصر والمغرب والعشاء في وضوء العصر ثم احدث الساعة 10 من الليل له من يبدأ من عشر الساعة 10 من الليل إلى الساعة 10 من الغد. وعلى القول الثاني يبدأ من المسجد إلى إذا تم مسجد من الفجر يبدأ من الفجر من الفجر إلى الفجر. نعم إذا كان على طهارة ما يحصل يجدد الوضوء على طهارة من تقوله ما يحصل. نعم باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المدح على الخفين إلى أحدث إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في المدح على الخفين إذا لبسهما على طهارة. ومن ذكرنا في هذا الباب صفته هو لابس أحد الخفين على غير طهر إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفين. قال أخبرنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عفان المرادي فقال ما جاء به قال جئت أنبط العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء بما يسمع. قال قد جئتك أسألك عن المسح على الخفين قال نعم كنا من الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نخلعهما إلا من جنابة. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرته 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها نحوه. قال أبو بكر ذكرت للنسي خبر عبد الرزاق فقال حدث بهذا أصحابنا فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا. مزني أنك قال إيه قال أبو بكر ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق فقال حدث بهذا أصحابنا فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا. هذا عن عبد الرزاق ها سند الحديث. نعم سند عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن النجود عن زر بن حبيش. إيه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عفان المرادي هل عايز تخريجه قال إسناده حسن. نعم الحديث لا لا بس في فوائد منها فضل طلب العلم وأن الملائكة طبعا حسن طلب العلم الرب بما أسلع ومنها إشراف الطهارة في لبس الخفين وأنه لا بد أن تتم الطهارة فلو غسل رجلا ثم أدخل الخف ثم أخذ رجل أخرى فلا لأنه ما تمت الطهارة لا بد أن أخذ رجلي أولا ثم لبس الخفين. وفيه أيضا أن تحديد المدة وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام ثلاثة أيام والمقيم يمسح يوم وليلة. وفيه قول ثبت التائب وأن الوصايا يقول ثبت التائب كما دلت على الحمد الصبح. نعم من الشافعية الشافعي نعم نعم الجهة نعم نعم نعم لا صواب انا ما يجوز في هذا الاثر لكن الحديث مقدمه. نعم كان يستدلون بعض الاثر. نعم باب ذكر توقيف المسح على الخفين للمقيم والمسافر. نعم التوقيف هذا في الرد على ما قال ليس بأس التوقيف خزيمة. نعم نعم وين ما في تحت المدة وين هذا قال عن في الكتاب شوف وين قرأنا هذا كيف يتناقض إذا بخزيمة ذكر قال باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة غير مفسرة. طيب المجملة غير مفسرة فسرها حيث التوقيت هذه فسرة. الأخبار المجملة يفسرها النصوص المفصلة قاعدة عند المجمل يفسر بالمفصل والعام يقيده الخاص والمجمل يقيده المقيد والمجمل يفسره الواضح. نعم الأخبار المجملة يفسرها الواضح. نعم. باب ذكر توقيت المسح على الكفين للمقيم والمسافر. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ويوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الكفين فقالت إيت عليا فاسأله فإنه أعلم بذلك مني. فأتى عليا فسأله عن المسح على الكفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة. نعم قاتل في قليل فإن أعلم مني لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صلى عائشة فإن تكون الدروس الأحكام التي تتعلق في الدروس تسعة من كلام النبي والأحكام التي تتعلق في السفر تسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إشكال عائشة هذا حج علي مسلم. نعم وهذا صحيح في التوقيت وورد على من قال أنه ليس هناك توقيت. نعم مسافر يوم وليلة والمقيم في مسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة. نعم يعني لا تعرف خاص إلى خلال الشباب وصلية زال الحلق ما جاء منه خلعه لما وصلها ما خلعه. نعم إذا مسح خلع وصله ها؟ مسح على حدث أفضل ثم خلع ينتقل ويبطل الصحيح. نعم نعم فعلا هذا مع التوقيت. نعم الصحيح. نعم إذا باقي على طهارته هو ما مسح يعني مسح أحدث ثم مسح ثم خلعها يبطل. نعم يا رب هو الخلاف معروف. نعم نعم الراجح نعم توبة. نعم نعم نعم نعم لا يصل المسح مقيم وإذا مسح مقيم ثم سافر فهو مقيم وإذا مسح مسافرا ثم عقاب مسح مقيم أيضا كم مسح مقيم. نعم الحفظ الفوقاني يقول عنه وإن مسح خفا على خف لبس خفا على خف فالحفظ الفوقاني. نعم باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الكفين أمر إباحة أن المسح يقوم مقام غسل القدمين إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاصم إلا أن يكون ثالثا للمسح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش أعد باب الدليل؟ باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الكفين أمر إباحة أن المسح يقوم مقام غسل القدمين إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاصم إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية قال أخبرنا أبي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي قاسم بن مخيمرة. نعم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر يعني بالمسح على الخفين. نعم هذا أقول في التوقيت في دلعة التوقيت. نعم إيش غير عاصم غير عاصم قال إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاصم إذا أن يكون تارك المسح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول ما بعاصي الآن إذا خلع صف راسلها إلا إذا كان قصف الرغبة عن سنة رسول الله. إذا كان قصد الباب نقول لا انت أصلي لا نعم. والأفضل الإنسان أن يفعل الحال التي هو عليه إن كان إذنه مكشوفة يرسل ولا يلبس حتى يمسح، وإن كان رجله فيها خف يمسح عليها ولا يخلع حتى يمسح. نعم نعم من يفعل ما هو الحال التي عليه، لكن لابس الخفين يمسح عليها ولا يخلع حتى يمسح. وإذا كان رجله مكشوفة قال ألبس حتى يمسح، لا نقول أفضل الأفضل تفسد. نعم لا ما تم الصلاه، لا وضوء صحيح لكن ما يصح عليه ما يصح، لا بد ان يدخل الرجل بعد تمام الصلاه. نعم. باب ذكر الدليل على ان الرخصه في المشي على الخفين انما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابه التي توجب الغسل. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن جر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسام المرادي فسألته عن المشي على الخفين فقال كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام يعني في السفر إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا فيه دليل على أن المستخفين لم يكن من الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، إذا كان الحدث الأصغر قول الغائط والنوم وأكل لحم الجزور ينفع، أما إذا كان الجنابة فلا يجب أن يجب عليه الحل حل الخفين ويغسل رجليه ويعم جسده بالماء. نعم الشرع التخفيف. قال إسناده حسن وله النسائي. نعم. باب الترغيب في كف المسح على الخفين رغبة عن السنة. بارك نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ قال أحد طلبة علم في محاضرة له إن الدعاء على الكفار لا يجوز لأن اليهود والنصارى باقين إلى قيام الساعة وهو من الاعتداء في الدعاء. ليس بصحيح، الله تعالى لعنهم في كتابه لعنهم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء، واللعن هو الدعاء دعاء عليهم بالطرد والإبعاد من رحمة الله، إذا إذا عليهم باللعن وأن الله يخذلهم وأن الله. أما يمكن مقصودهم أنهم إذا عليهم بأن الله يهلكهم ولا يبقى منهم أحدا، هذا في نظر يعني ولا تبقى منهم أحدا، الله تعالى شك في إبقائهم. قال المنافقين مثل بعض الناس يدعو يقول اللهم أهلك المنافقين واليهود ولا تبقى على الأرض منهم واحدا ولا تبقى منهم أحدا، هذا الدعاء في نظر لأن الله تعالى يحفظ البلد في بقائهم في بقاء المنافقين، لكن تجعل بالصبلان أن الله يخذلهم أن الله ينصر المسلمين عليهم دعا لهم في الهلاك، أما يدعى بأن لا يبقى منهم أحد هذا الله لا يحفظ البلد في بقائهم، بقائهم ترتب على الحكم في الجهاد في سبيل الله ودعوة إلى الله إلى غير ذلك، لا شك في قائل ها، لكن تدعى تدعى العام الله اليهود والنصارى تدعى لهم بالخذلان ان الله يخذلهم ان الله يجعلهم غنيمة المسلمين ان الله مثلا يسلط المسلمين عليهم الى غير ذلك. يذكر اخوانا كالحلال يقول دعاء نوح على الكفار لا تظهر على الارض من الكافرين زيارة، يقول هذا خاص بنوح والله سبحانه وتعالى عاتب نبيه بقوله ليس لك من الأمر شيء فما رأيك؟ نعم هذا خاص بنوح لأن الله أخبره أخبره بأنه لن يؤمن إلا من آمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن إلا من آمن، فلما أخبره الله بأنه لن يؤمن حتى عليه فرضي أتراضنا كثير ديارة إنك يتلم بضلع عبادك ولا يمكن إلا فهذا وتفقه لأنه أخبر لأنه ما لم يؤمن أحد بأنه على ما شبه. نعم. هذا أحسن الله يقول إذا شك لابس الخف أنه صلى بعد انتهاء مدة المسح هل يعيد صلاة؟ لا الشك معه الشك على العبادة معه اترك نعم غفر عدم الشك لا لا الشك بعد العبادة معه اترك نعم. طيب هذا مش مشروع مستحب لا بس الأقوال الأقوال مستحب نعم. لا يسعى الذي أحد نعم. في ورد صوم واحدة؟ ها ها ها نعم نعم ها خضار ايه معينين لا بس معين ما في جميع الكفار نعم ها والله الظاهر ان الله لا شك في بقائها لا جعلهم لا يبقى منهم احد اما جعلهم بالهلاك اللهم اهلكهم اللهم دمرهم اللهم سلط المسلمين عليهم اللهم خلف بين كلمتهم اللهم انصر المسلمين عليهم اللهم اهزمهم على مطلق لكن تبين ما يبقى منهم احد فالله لا حكم بعده في بقائه نعم ها جميع طوائفهم يقول هذا من التعدي لأن الكفر لا بد أن يقع هذا هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام يهلك الله كفر ولا يقامهم أحد. قال يا شيخنا السلام عليكم هل الدعاء للمسلمين من يوحدهم الله ويجمع كلمتهم يكون مخالفا لحكمة الله في تفرقهم شيئا شيعا وأحزابا كما أخبر الله جل وعلا بذلك؟ لا هذا مطلوب نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين يجمعهم نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم هذا مطلوب دعاء جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم وجمعهم هذا أمر مطلوب ينبغي كل مسلم يدعو نعم. قال عفو الله عنك أحسن الله إليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى أليس بدل أليس يدل على الدعاء عليهم بالعموم ولكن يقول حق الله بالعلم لا بل دعاء على اليهود والنصارى بالعموم دعاء بالعموم لكن هم دعاء عليهم بالهلاك دعاء عليهم فرض والعبادة عن رحمة الله ما قال لا تبقي منهم أحدا لعن الله وزوج النصارى اتخذ قبرهم بين المساجد فاللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله فداموا على كفرهم وعنادهم ثم طردوا عن رحمه الله لكنهم باقيه في الدنيا ما في دعاء بانهم ما يقل من احد الدنيا نعم. قال عفو الله عنك اذا سرق المسلم قبل اسلامه فهل يجب عليه رد ما سرق؟ اي نعم يرد بعد اذا كان يعرف شهاده الوطنيه ولا بعد الاسلام نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه باب التغليظ في ترك المسح على الكفين رغبة عن السنة. قال أخبرنا محمد بن الوليد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا عام ويدخل فيه ترك المسح على الكفين رغبة عنهما عام استل بدين عام باب التغليظ ايش باب التغليظ قال باب التغليظ في ترك المسح على الكفين رغبة عن السنة. نعم. باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين. قال أخبرنا قال حدثنا بندار ومحمد بن الوليد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن سفيان وحدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو بكر ليس في خبر أبي عاصم والنعلين إنما قال مسح على الجوربين. وقال ابن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ ومسح على الجوربين والنعلين. نعم هذا في مشروع مسح على الجوربين لكلم الجوربين عليه النعلين هما يعني صار أخف من الخف يكون من جلد قد يكون من صوف من الشباب الآن إذا مسح الشباب وعلى جرب من جلد خفيف وعليه المعنى فلا بأس وإذا مسح على الجرب والنعلين يكلف النعلين وإذا أراد أن خلع النعلين يمسح على الجرب فقط لكن هذا سنة طويل كم حدث العيش طويل هذا السنة حدثنا قال حدثنا بندار ومحمد بن الوليد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سفيان وقال أخبرنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن سفيان وحدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي قيس اللوذي عن مزيد بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة. باب ذكر أخبار على خريجه قال إسناده صحيح رجع الترمذي. نعم. باب ذكر أخبار روية عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملة غلظ في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على الخفين في الوضوء الواجب من الحدث. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا محمد بن عجلان عن سعيد هو ابن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج قال قيل لابن عمر رأيناك تفعل شيئا لم نرى أحدا يفعله غيرك. قال وما هو؟ قالوا رأيناك تلبس هذه النعال السبتية قالوا رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها. قال أبو بكر وحديث ابن عباس وأوس بن أوس من هذا الباب. إيش تفضل الثاني؟ باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث. قال رأيناك إيش المثل؟ قيل لابن عمر رأيناك تفعل شيئا لم نرى أحدا يفعله غيرك. قال وما هو؟ قالوا رأيناك تلبس هذه النعال السفتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها. قال أبو بكر وحديث ابن عباس وأوس بن أوس من هذا الباب. ليس فيه في النعلين نعم فيه نمسح على النعال السفتية ليس فيه جواب نعم فرأيت السمع إيش رأيت تلبس النعال السفتية تلسح عليها رأيناك تلبس هذه النعال السفتية ذكر اللبس أجابهم قال أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها. باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء. قال أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار قال أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الليث قال أخبرنا عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث. لا بأس ترش على رجليه ما دام انه لم يحدث اما الى احدث فلا بد من قصد رجليه. ايش هذا المثل؟ عن علي رضي الله عنه انه دعا بكوز من ماء ثم توضا وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث. نعم في اللفظ الاخر كما في سنن يقول مر حديثا من توضا وسح على نعليه وقال هذا وضوء من لم يحدث. نعم. باب ذكر اخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجمله غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار. ينعم فرح ينعم يعيد يعني ما متأمل كيف نوى بكرة الوضوء السابق تجدده على وضوء السابق صحيح إذا نوى بكرة ما يبطل ما عليه حتى لو ما توضأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار وأباح للمحدث المسح على الرجلين. قال أخبرنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري قال أخبرنا المقري قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أخبرنا المقري ها؟ المقري أحسن الله تشفي تشفي بالله هو وقع عليه حاشية ها؟ ما قال أحسن الله عليه. أخبرنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري قال أخبرنا المقري قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل يتيم عروة بن الزبير عن عباد بن تميم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح الماء على رجليه. قال أبو بكر خبر نافع عن ابن عمر من هذا الباب. قال رجال وثقات غير أبي زهير المصري فلم يجد له ترجمة. قال الشيخ الألباني قال أخبرنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري قال أخبرنا المقري قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل لكن عروة بن الزبير عن عباد بن تميم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح الماء على رجليه. قال عبد المجيد المجيد ترجمة ها؟ نعم لا أحسن. قال عبد المجيد أبو زهير المصري هو عبد المجيد نعم. باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين رأيت النبي على رجليه نعم يتوضأ ويمسح الماء على رجليه. ترجمة ذكر أخبار ذكر أخبار مجمل ذكر أخبار روية عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملة. غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار وأباح للمحدث المسح على الرجلين. الأخبار المجملة تفسر بالمؤارضة العمومية الأدلة النصوص الكثيرة من الآية القرآنية رسول جواكم واجهة ومسح لكم ورجلت لك عظيم وكذلك النصوص الذين رأوا صفة وضع النبي صلى الله عليه وسلم ومسحا أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية. كيف ترك النصوص الواضحة الصريحة وتعلق بالمجمل؟ هذا مجمل فسر بالأحاديث الأخرى. نعم. باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث. قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة قال حدثني أن الزاد بن سبرة قال صلينا مع علي رضي الله عنه الظهر ثم خرجنا إلى الرحبة قال فدعا بإناء فيه شراب فأخذه فمضمض. قال منصور وراه قال واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه وقدميه ثم شرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث. هذا له حديث زائدة. نعم هذا رواه الإمام أحمد في المسند ويدل على جواز الشرب قائما. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وداع جاء إلى سنة وهم يشربون فشرب قائما وما جاء من النهي عن الشرب قائما فهو محمول على تنفيذ جمع بين الحديثين وذهب إلى بعض العلماء إلى أنه يحرم الشرب قائما شدد المقيم في هذا في زاد المعاد فقال إنه يحرم الإنسان يشرب قائما للحديث الذي جنى عن الشرب قائما والصواب أنه ليس بحرام ولكن الشرب قاعدة أفضل جمع بين الحديثين لأن قاعدة أن النبي إذا نهى عن شيء ثم فعله إلا على النهي الثاني. نعم باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره عن عباد بن زيد عن عروة بن المغيرة بن شعبة أنه سمع أباه يقول فكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين. عمن عن عروة؟ عن عروة بن المغيرة. نعم. أنه سمع أباه. نعم. هذا في الثابت الصحيحين في ذلك على أن الصب على المتوضع إيش بالفضل كويس مثل قال شكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضع في غزوة تبوك فمسح على الخفين. وهذا مستقر إلى أنه لما خرج نقل ذراعيه ضاق عليه الكمة ثم فأخرجها فأخرج ذراعيه ثم صب عليه في الإعانة قبل الوضوء لا لا ليس من الكذب. شو باب إيش ترجمه بابه؟ قال باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر خلاف مذهب من يتوهم من المتخوفة أن هذا من الكذب. نعم كتاب صحيح. قال خرجه مسلم وأبو داود. كتاب صحيح. صحيح. هذا غصو كتاب صحيح. واللي قبله. اللي قبله أحسن عليك قال أخرجه النسائي الإمام أحمد قال هو في البخاري. مقصود الإعانة لا يعني لها أساس عن النوع الأول ليقرب الماء إليه هذا ليس فيه شيء يأتي بالماء وقلبه. الثاني أن يصب عليه الأعضاء هذا لا بأس به ولا شيء مادة حاجة. الثالثة أن يباشر غسل الأعضاء والمتوضئ ينمو يعني يأتي إنسان يغسل وجهه هذا إذا كان مريض فلا بأس. إذا كان مريض يأتي إنسان ينوي يسمي ثم يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل رأسه يغسل رجليه لا بأس. نعم بعده. باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد. بركة. وفق الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد. قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال إنكم تعدون الآيات عذابا وإنا كنا نعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك والبركة من الله حتى توضأنا كلنا. هذا وضوء من الإناء الواحد. هذا نعم هذا وضوء الجماعة من الإناء الواحد. نعم وهذا فيه الآيات يعني الآيات تعدون الآيات عن مدجان يعني تعدون عذابا ونحن نعدها بركة. وهذا نداء النبوة عليه الصلاة والسلام نبع الماء من بين أصابعه وهو دليل على أن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إلى رب الشمس وهي يقول له كن فيكون نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا مثيل له عند الخوارق العازفة تحصل على عند السحرة وغيرهم فإن خوارق العازفة تحصل عند السحرة كل جنس مقدور للبشر أو للحيوان أو للطير. إذا طار ساحر فربه الشيطان في الهواء فالطير يأتي مثله وإذا غاص في البحار فالسمك يغيث وإذا دخل في النار هناك بعض الحشرات تدخل في النار وتضرها. لكن أنى لهم أن يأتوا بمثل آيات الأنبياء نبع الماء من بين أصحابه عليه الصلاة والسلام معراج عرج به إلى السماوات طوفان نوح عليه السلام ناقة صالح كل هذه معجزات عصا موسى هذه يسمى الآيات آيات الأنبياء لا يأتي من فيها البشر ولا الطير. نعم نعم وفيها أن هذا بركة هي طهور البركة من الله هذا ماء شريف الذي يضع بين أصحابه عليه الصلاة وما عليك توضأ وقتين جومي هذا يعني لبس بالسجة من ماء زمزم قال بعض العلماء أنه يكره لأنه ماء شريف فبزيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبع الماء بين أصحابه رجل عليه جنابة أمرها أن يغتسل يستنجي. نعم نعم لا يستمعوا هنا سمعوا ولكن من شيء لا يسبب الحمد لله لكن لا لا نسمعه ولا نسمعه لكن هذا مما سمعوا من حنين الجذع لما بكى والحجر الذي سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سمعوه. نعم وإلا سمعه يثبت لله ما في السماوات وما في الأرض لا تفقهون ولا تسمعون يعني لا نفقهون ولا نعلمون ولا نسمعها إلا مع صحة الستن دل عليه شيء مثلا. نعم. باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد. قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا حماد بن مسعدة قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قالوا أخبرنا إسماعيل قال زياد وأحمد قال أخبرنا أيوب وقال مؤمل عن أيوب وحدثنا عمران بن موسى قال أخبرنا عبد الوارث عن أيوب وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث ابن علية مع أن عن ابن عمر كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث ابن علية. نعم وهذا رواه البخاري صحيح وهذا المحمول على الرجال والنساء يعني مع من المحارم يتوضع الرجال مع النساء يعني مع محارمهم وأن هذا كان قبل الحجاب قبل نزول الحجاب ثم رد الوضوء أصل الأطراف الوجه واليدين الوضوء يعني للسنجة كانوا يتوضعون جميعا الرجال مع النساء من محارمهم أو أن هذا كان قبل الحجاب محمول على النساء قبل الحجاب كان آية تخريجا أخرج البخاري أبو داود هو الأول قبل قال أخرجه الإمام أحمد وقال الشيخ شاكر رواه البخاري من طريق أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل. نعم. السلام عليكم. جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب. باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن كان الذكر على جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب. نعم. باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا. قال أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن بن حضين بن المنذر قال أبو بكر هو ابن أبي ساسان عن المهاجر بن حنفذ بن عمر بن جبعان أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة وكان الحسن يأخذ به. قال إسناده صحيح أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه كذا المهاجر بن قنفذ عنه نعم عن المهاجر بن قنفذ بن عمر بن جدعان شوف المهاجر بن قنفذ بعد السند قال أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن بن حضين بن المنذر قال أبو بكر هو ابن أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ حسين بن فضيل ها عن فضيل عن حسين عن فضيل عن فضيل عن حسين عن حسين بن فضيل هذا ما في هذا ما في إشكال اللي قبله حسين بن فضيل نعم حسين بن عمر بن تقريبا عمي إذا كان مرضو الشيء آخر قد نعم تأكد منه نعم هذا يكون مثل ما جاء في الحديث الآخر أن النبي سلم عليه السلام فلم يرد عليه السلام حتى شيمم الجدار وحكى وشيمم ثم رجع عليه السلام وقال كيف أن أذكر الله إلا على طهر لكن الشيمم لا يأخذ وقت في الوضوء لكن هذا سلم عليه في أثناء الوضوء لعله كمل الوضوء ثم رجع عليه السلام نعم هذا باب الاستحباب نعم باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم سبب حديث عائشة قد كان يذكر الله على كل أحيانه ومسلم صحيح نعم. قال أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ومحمد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن خالد بن سلمة عن الذهيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا لفظ حديث أبي كريب. سأل خيده خرجه مسلم وداود. وهذا الحديث على أنه لا بأس للذكر على جميع الأحيان حتى ولو كان عليه جنابة، ومنه الأذان لو أذن على غير وضوء فلا حرج، لكن الأكمل الأفضل يتوضأ يسبح هلل تقرأ القرآن لأنه كان عليه جنابة عن ظهر قلب. نعم. باب الرخصة في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غير وضوء. قال أخبرنا بندار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة رضي الله عنه قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها قال إنكما علجاني. أحسب فبعثهما كذا قال رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال إنكما علجاني فعالجا عن دينكما ثم دخل المخرج ثم خرج فأخذ حقنة من ماء فتمسح بها ثم جاء فقرأ القرآن قراءة فأنكرنا ذلك فقال علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة أو إلا الجنابة. قال إسناده ضعيف. عبد الله بن سلمة قال البخاري لا يصاب على حديث. عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي. عبد السند قال أخبرنا بندار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب. هذا في ضعف ولكن قد قال له شواهد صحيح كما سمع حديث عائشة أن رسول الله على كل أحيانه هذا عام. نعم أشهد لها. نعم بس ليس جنابها نقول ما أذكر الموقوف على علي إنما الحديث هذا في ضعف رفعه النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يقول الله فقر القرآن لا يحصل شيء إلا الجنابة. نعم الجنابة هي عما يقرأ القرآن ولو كان الله يقرأ. نعم قال أبو بكر سمعت أحمد بن مقدام العجري يقول حدثنا سعيد بن الربيع عن شعبة بهذا الحديث قال شعبة هذا ثلث رأس مالي. قال أبو بكر قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المحروز وبين المحرم فرقانا واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا وحرم عليكم ثلاثا كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وحرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات ففرق بين المكروه وبين المحرم بقوله في خبر المهاجر بن قنفذ كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل لا أن ذكر الله على غير طهر محرم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقرأ القرآن على غير طهر والقرآن أفضل الذكر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه على ما روينا عن عائشة رضي الله عنها وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤدي الفرض على غير طهر حتى يتطهر ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء فلم يرد صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهر حتى تطهر ثم رد السلام

قال اسناده ضعيف. عبد الله بن سلمة قال البخاري لا يتابع على حديث, واخرجه ابو داود والنسائي. له الشواهد. نعم. باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة. عند العلماء ان الجنابة هي التي تمنع قراءة القرآن للخلق, وما عدا ذلك فلا بأس يقرأ القرآن عن ظهر القلب اذا لم يغسل نفسه. نعم. الذكر لا بأس, لا بأس يرفع على الجنابة يقول بخلاف ستر على القرآن. نعم. هذه عائشة كان يذكر الله على كل أحيان. باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة. باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة. طيب. قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا شعيب يعني ابن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي عن عاصم بن عمرو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بوضوء, فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال أبي إبراهيم كان عبدك وخليله, ودعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ورسولك, أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مجدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. وقال ابن أبي ذئب في هذه القصة عن سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد فذكر القصة. قال أبو بكر قال أخبرنا بندار ومحمد بن يحيى قال أخبرنا عثمان بن عمر قال ابن أبي ذئب وقال محمد بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي ذئب. قال الخريج الأول إسناده صحيح أخرجه الإمام أحمد, وقال عن الثاني هو الحديث المتقدم. لكن القصد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في المدينة مثل ما دعا في يعني مكة, لكن ليس فيها أنها صلى الله, فالوضوء للذكر والدعاء مستحب لا بأس, لكن يجوز لها أن يدعو الله وأن يذكر الله ولو على غير الطهارة. نعم. إذا قصد القراءة فلا, وإذا قصد الدعاء من قصد القراءة فلا بأس. نعم. باب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, من قصد الدعاء فلا بأس, من قصد القراءة فلا فلا نذهب من كذا يأتي به, أما قراءة المعوذتين والتكفير يقرأها قبل ذلك. إذا حب ينام على جنابة بعد يتوضا يقرأها قبل بعد الجنابة يتوضا ثم يأتي بالذكر القرآن. باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم. قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال ينام ويتوضأ إن شاء. قال ينام ويتوضأ إن شاء. الموضوع الصحيح نعم إذا توضأ ينام أحدنا وهو جنب, قال نعم إذا توضأ, هذا هو الخلف الصحيح. أشكال على التخريج. قال إسناده صحيح. كذا؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء. إن شاء. قال إسناده صحيح, وبها مشي ما نصه من خط شيخ الإسلام بن حجر رحمه الله, هو في صحيح مسلم بمعنى. ها؟ في المسلم كذا؟ وقال هذه الرواية في مسلم أحمد بن حنبل بتحقيق الشيخ أحمد شافعي, ولفظها يتوضأ وينام إن شاء. أما في الصحيح نعم, قال عمر الصحيح أنا واحد له جنوب, قال نعم إذا توضأ. الصحيح ما فيه تقييد من الشيعة. نعم ينبغي الإنسان أن يتوضأ يتأكد في حقه, مكروه كل ينام بدون وضوء. نعم, إما لا يغتسل وإما ينام خير من يتوضا خاصة الجنابة ويأخر الغسل آخر الليل. نعم إذا توضا صحيح. قال عمر رضي الله عنه وحده الحديث قال نعم إذا توضا. نعم سبق الوضوء. نعم وذكر أنها وحي أو خطأ من أحد الرواة. يعني إن شئت إن شاء الله سلم عليها إن شاء الله سلم عليها إن شاء الله يعني هذا هو الأقرب. وهذا يجب عن المسلمين رحمه الله وإن كان الصبر سيء والصحيح يقع في بعض الحديث الضعيف. نعم قال أبو بكر أخبرنا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان بهذا الإسناد فقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال إذا أراد أن ينام فليتوضأ. نعم هكذا رب خلصينا. باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الذي أمر به الجنب للنوم هو وضوء الصلاة إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال أخبرنا سفيان قال حفظناه من الزهري قال أخبرنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. نعم المراد توضأ وضوء للصلاة مش المراد الوضوء اللغوي وغسل وجهه اليدين. لا المراد الوضوء الشرعي. نعم باب استحباب غسل قال باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء اذا اراد الجنب النوم. قال اخبرنا ابو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سال عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبني الجنابه بالليل فما اصنع؟ قال اغسل ذكرك وتوضا ثم ارقد. قال أخرجه البخاري ومسلم. نعم يعني استنجيه ويتوضأ. نعم باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل. بارك الله إذا صلى يكون صلى الصلاة. نعم هذا السائل يقول هل يسجد سجود السهو من ترك الشهد الأول ثم رجع له قبل أن يستلم قائمة؟ نعم يسجد السهو لأنه يعني هذه زيادة الآن يكون الآن قام ثم رجع. نعم يقول أحسن الله إليكم ما حكم من يركز في كلامه على التشبيه في صفات الله ولا يتكلم على التعطيل؟ هل هذا من أعمال الأشاعرة؟ تشبيه مشبهة مشبهة صفات الله شابه مثل صفات المخلوقين والمعطلة لأنسان صفات المشبهة من غلاة الشيعة تقول أحدهم لله يد كيد والسواء في السواء وسمع في السمع هذا المشبه والمعطلة ينقل السمع والبصر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل. قال أخبرنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. أخيرا أخرجه مسلم. نعم قال هو السنة للجنب أن يتوضأ الأكل والشرب والنوم. سبق حديث عمر البخاري أنه قال يغسل عينا وحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. فالسنة الجنب إذا أراد أن ينام يتوضأ خاص الجنابة أو يغسل ولا ينام على جنابة بدون وضوء لأن هذا أقل أحوال الصراحة الشديدة لأن النبي قال نعم إذا توضأ وكذلك الأكل والشرب يصح كذلك سن له أن يتوضأ. نعم باب استحباب الوضوء عند النوم وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة. أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. ثم ذكر الحديث. قال أبو بكر هذه اللفظة إذا أتيت مضجعك من الجنس الذي نقول إن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد أردت فعل ذلك الشيء كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ومعناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وفي قول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم، وفي قول تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قرأت القرآن، إذا أخذت مزرعة يعني إذا أردت، إذا فعلت ذلك فأتي بهذا الذكر. وهذا رواه البخاري الصحيح عن البراء بن عازب فيه استحباب الوضوء للنوم بسبب هذا الذكر، أن يضع على شقه الأيمن ويقول الدعاء تعفيه عن البراء أنه يقول اللهم صرفت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. أيها الأحبة في الله، نتبقى من مادة هذا الشريط، تتابعونها في الشريط التالي.